المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في قدوم الركب الحلولية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ويسمون النجارية، وهم فرقة متقدم الجهمية، لا حياهم الله ولا بياهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات، أي لا بعلمه، موجودا بكل مكان. فإن مذهب السلف أنه بعلمه في كل مكان، وبذاته فوق العرش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو كالهواء بعينه، لا عينه ملأ الخلاء ولا يرى بعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هو كالهواء بعينه، لا عينه، أي ليس الهواء هو الله. فإن هذا مذهب الاتحادية المتقدم ذكرهم، قوله ملأ الخلاء ولا يرى بعيان، أي أن مثاله مثال الهواء الراكد الذي قد ملأ كل شيء خالي، أي مجوف. فكما أن الهواء لا يخلو منه شيء خالي، فكذلك الباري عندهم. فتشبيهه كالروح في البدن، فهو حال كل في كل جسم، كحلول الروح في البدن تعالى الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما فيهم من قال ليس بداخل إلى آخره، أي أنهم لم يصرحوا بالقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، كما صرح المتأخرون منهم، ولكنهم حاموا على هذا المعنى ولم يتجاسروا عليه، خوفا من علماء السنة وذلك على كثرهم وتوفرهم في وقت التابعين، وهؤلاء الركب هم المتقدمون من الجهمية الذين رد عليهم الإمام أحمد وغيره من العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان.